موقع نداء الإسلام يقدم. اللي قذف مريم قذف عائشة اليوم، الملة وحده والنوايا ردية. لن تعد قدرك يا حثالة بني قوم، الخمس يقسم بينكم بالسوية. مفضوح حتى لو تسترت بهدوم، اتقودك الماجوس قود المطية. تقول أحب المصطفى يكذب القوم، وتطعن بعرضه بالمهاجي. الردية ولا ضرت أمي نعقة غرابة، أو بوم متخفيا في ضاحية في ضاحية. لندنية ولو طال عمرك أو تخفيت، لك يوم ترحل عن الدنيا وتذوق. المنية الطاهرة من دونها سيوف وسهوم، الله براها وصارت برية. هم الرجال اللي لهم صيت وعلوم زوجة نبي الله خير. البرية الساجدة والذاكرة ربها دوم، من يطعنك يا الوردة النرجسية. يا نجمة عجزة ويطولونها خوم، متربعة بين القمر والثرية. بنت الخليفة قاهر الفرس والروم، أفعالها بعينك ولا هي خفية. أفعالها اللي طيرت منك النوم لين استوى فيك الضحى والعشية. وربط رجولك للتحرك ولا تقوم، وروضك وروض ربعك. الرافضية وذكرك في فارس، سامكم سوم راع الشدايد والعزومة. القوية رجل عدل في حكمه الكل، مظلوم اللي كسحكم كسح. يا العنجهية أقصد عمر اللي اتحلم به حلوم. ذوكم الويلات يا الفارسية، طارتكم بسيف مهند ومسموم، ولا ذلكم غير السيوف. الندية أوجعك لين المر من كبدك يزوم، وضمك مع زمرتك ضمن الرعية. قبلت مغرور وأدبرت مهزوم، اللهك عبره جعل مالك. بقية والزمك أمر تفعله، وانت ملزوم من الشريعة الصافية والنقية. أدخلكم الإسلام وعلمكم السلوم، خلى الخوي فيكم يحس بخوية. لا تحسب إن الشر يا ياسر يدوم، أذكرك بالظلمة. السرمدية يوم تجيك أحزان وهموم. أيام لا حلوة ولا هي هنية. لا تفتخر ما يرفع الله مذموم، قدرك مثل كلب تزايد. عوية تنبح وقلبك من خباثتك مثلوم، وتصمت ليا من ثارة البندقية. وجهك من كفوفك مجرح وملطوم، وما دامها بوجهك عساك. الأبية متعلم اللطم الصدر، وانت مفطوم ما تدري ضرب النفس أكبر خطية. يا زمرة من غير علم، ومفهوم تجهل كتاب الله وسنة نبيه. تقودكم شهوة وشيطان مرجوم، متجردين من الحياة. والحمية صدوركم متروسة حقد وسموم، متجمعين بليلة سامرية. وريحة نسمكم أردى من ريحة الثوم، يهل النياحة والصفل جاهلية. يا ثقلكم كنه على الصدر جاثوم، هك الوجيه اللي تسد الشهية. اضبط لسانك وانكتم وانت ملجوم اللي تلامض كنه لسانه. حي قبحك ربك انت وربوعك الخوم منفي ومتشرد، ولا لك هوية. وجهه قبل ايام عابس ومغموم، وقبلها ثائر وعينه قوية. متكدر ومن لذة النوم محروم، تباشر ويهل القلوب الزكية. يلا عساها دعوة من قلبه مهموم، رافع كفوفه في ضحى أو عشية. يدعي عليه وأصبح الصبح مصدوم، عجز يوصي قبل موته وصية وصية وصية وصية وصية. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.